بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فمما ذكره في المقدمة قوله الحمد لله الذي باطن عن الأبصار وظهر بالبصار. في واقع هي مقدمة يعني معناها مقدمة يجب عليها الجانب الأدبي، إلا أنها يعني تصبح أيضا يعني كمنهج إشارة لمنهجية مناقشة هذه القضية، وإشارات لطيفة جدا يمكن نحولها دي كان، لأن الملاحدة بنركز على مسألة الحس، فهو هنا بيلحق مقدمة أدبية فيها ثناء على الله تبارك وتعالى، لكن فيها قضايا منهجية، منها مثلا هذا الحمد لله الذي بطن عن الأبصار وظهر بالبصار، يعني قد يكون أحد معاني وما سمى الله به نفسه أنه ظاهر الباطن. وبين برهان الاستبصار أن الخلق إلى فطرته صاهر، أظهر بالدليل يقول الألباب في كل صواب من الأصواب، أنه مسبب الأسباب ومرسل الرسل ومنذر الكتاب، لا تحصره الأوهام ولا تصوره الأفهام، بل هو الباطن فما لنظرات الحس إلى حضرات القدس سبيل. الباطن لا عن الحس المباشر هو، ولكن هو الظاهر للدليل العقلي المستند إلى الحس المستند إلى الفطرة. قل بل هو الباطن فما لنظرات الحس إلى حضرات القدس سبيل، وهو الظاهر فعليه للعقل في كل شيء آية ودليل. شهدت وحدانيته شواهد الاعتبار عيانا، فأن تطرف النظر تعرف برهان. البراهين كثيرة جدا، فبعدا للذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا، مطوبة للذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أحمده على نعمه التي أسبابها باطنة وظاهرة، وأستنصر به إليه وما خذل من كان الله ناصره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أوضح البرهان شهادة، أوضح البرهان سبيلها، وصحح العيان دليلها، ومهد العلم يقينه مقيلها. شهادة من عرف الحق فاتبع، واستمع القول فاتبع أحسن ما استمع، وصدع بالحق فزلزل صرح الشيطان وصدعه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، وأرسله منار الحق على شفا فشفاء، وشرار الشر وشرار الشرك قد طفى فأطفى. الشرك كان طفى انتشر كانها كلف قدر من السجى يعني، فأطفأ الله عز وجل به هذا الشرار أو هذه النار شرار الشرك. وحزب الطاغوت قد عفا فعفا، ففتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وشرح له صدرا ورفع له ذكرا وقربه زلفا. صلى الله عليه وعلى آله ذوي المناصب المؤثرة وصحابه نجوم الهدى في الخطوب المعضلة، من بلغت الأقلام لحمل المهام. أما بعد، فإن علم إقامة الحجج والبراهين لتأييد مباني أصول الدين ورد شبه الملحدين، علم رفيع مناره عظيم مقداره، تجب العناية به على العلماء ودراسته على أذكياء النبهاء، لتصير دلائل الأصول ملكة راسخة للعقول. ولقد كان لهذا العلم أيما كانت بضاعة العلوم رائجة، وبحور القرون بسفن المحصلين مائدة مقام مكين وركن رخيم وعقب قاضب وشهاب ثاقب لأنه عماد الفرد المحتم والأمن للواجب تقديمه على كل مقدم وهو معرفة واجب الوجود لذاته. أني في قدر من التأثر بمصطلحات أهل الكلام يعني هو بيقول أن أول واجب على العبيد هو معرفة الله، هذا صحيح وموافق للأدلة الشرعية، ولكن يعني حتى لو كان أثناء الاحتجاج على الملاحدة نبتدي إنجاز الاستعانة بتقسيم الموجودات إلى واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود كنوع من الاحتجاج العقلي لنصل في النهاية إلى أن الخالق هو واجب الوجود، فما يصدر هذا على أنه علم يعني استعماله في مقام بسم الله تبارك وتعالى، لكن هكذا حدث. قال وهو معرفة واجب الوجود لذاته، ده يعني ده ملخص حجة أو طريقة المتكلمين في الاحتجاج على وجود الله تبارك وتعالى، وهي حجة صحيحة في ذاتها وإن كانت عباراتها قد تكون فيها قبل يعني العبارات الشرعية بلا شك أفضل وآكد وأبعد عن الشبهة أو نحوها. يقول وباعث الرسل لإقامة الحجة على الخلق بمحكم آيات ومعرفة، أول واجب هو معرفة الله عز وجل، فوصفه من واجب الوجود من مباعث الرسل لإقامة الحجة على الخلق بمحكم آيات. وجلي أن قوام هذه المعرفة ببراهينها وتحرير قوانينها يتميز صحيح الاعتقاد من فاسده ويتبين طريق الحق للقاصد. يقول وقد من الله علينا بجمع نموذج من هذا في هذا الكتاب انتقيناه من درر الحكماء المحققين ومما اشتقه الفكر من غرر ذوي الألباب، قسمناه إلى مطالب فريدة تتفرع عنها مباحث عديدة يرجع حاصلها إلى دلائل وجود المعبود والرد على الماديين أهل الجحود وضح شبههم بالحجج البازغة والبراهين الدامغة، ثم بيان آيات خاتم النبي هو دي مقاصد كتابه، بيان أدلة وجود الله تبارك وتعالى كما قال استفادها من يعني كلام المحققين قبله وما التي أعمل فيها الفكرة وأحسن ترتيبها. المطلب الثاني الرد على الماديين، إذا هو كأنه يعني أهل الجحود الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى والملاحدة في كل زمان كما ذكرنا الفطرة غالبة عليهم ضاغطة عليهم، فلا يكتفي بالإنكار المجرد، لازم إيه بعد يمكن الأمان الطبيعي لو كان هو لا يعاني من ضغط هذه الفطرة عليه لأنه هو بيأيام في نفسه مجرد، لكن دايما كلهم نتيجة الحاجة الفطرية إلى الإجابة عن السؤال كيف بدأ الخلق أو من أين جئنا، فبيجد إيه الإجابة بديلة. كان رائج في هذه الأزمنة إلى عهد قريب جدا التعويل على المادة، ولذلك كانوا يسموا عادة في كتاب كتب أهل العلم الماديين. يمكن الرائج في زماننا التطرس بنظرية داروين، لا تخرج كثيرا عن نظرية كلام الماديين أو عن تبرير وجود الخلق بالصدفة، كلها تقريبا أقوال يعني يأكل بعضها من بعض يتغير يتغير العرض بحيث يبدو مختلف تماما. وكما ذكرنا من كان نظرية داروين الأكثر رواجا في هذا الزمان فلم تخرج بعيدا عن القانون المصادفة، لأنه في الآخر برضو بيتكلم على عمليات معينة تمت بتسلسل منظم جدا دون أن يتحدث عن إرادة وقفت وراء هذا الذي يدعيه، فلابد هنا أنه في الآخر قوله وإن استبطر هذا الأمر ولم يصرح به هو بيتحدث بنفس نظرية القائمة المصرفة، وإن كان حاول انه بدل ما يتكلم عن مصادفة محضة يعني تبقى شاق جدا على النفوس استيعابها، بدأ يرتبها شوية، يعني يختار ترتيب معين حصلت به الصدفة التي الكبرى اللي هو مستبطنها في نفسه. وهذا لا يعفيه من السؤال، بل يعلو يجعل السؤال في حقه أكثر يعني الحاحا من السؤال في حقهم الذين أعرضوا عن القضية بالكلية وأحالوها إلى الانفصال. فكما ذكرنا هنا الكتاب مركز على يعني حجج من سمو بالمثليين لم تختلف في جوهرها الفلسفي والمنطقي عن حجج الملاحدة في كل زمان ومكان. الجديد في زماننا أو هو مش جديد قوي برضه، هو كان بيظهر ويختفي، ومحاولة سطر هذه النظرية ب يعني أغلوطات تسمى أنها أشياء علمية تبعدك عن النفي المجرد وعن الإحالة للصدفة اللي يكاد يكون لا يستوعبها أي عقل بشري، إلى الإحالة في الواقع إلى الصدفة مرة ثانية، ولكن وفق بعض النظام الذي اخترعه إنسان بيدعي أنه الصدفة حصلت من ملايين السنين وفق الإطار اللي هو بيحكيه لنا ده، استنادا على دلائل لا تتقي قط إلى أن يعني أن تبرهن على أن هذا هو المسار الذي صارت فيه الخليقة. فضلا سيظل أيضا السؤال من وراء هذا الذي يحكيه دار المبادئ. لكن هو هنا بيتكلم على أنه هو بيتكلم على إثبات الدلائل التوحيد الربوبية أو دلائل وجود المعبود، رد على الماديين، ثم بيبقى يتخاطب النبيين ويقول ده مسلك مستقل. إثبات صحة الوحي ممكن يكون هو في ذاته مطلب، وهو في ذات الوقت يعني يصبح دليل في قضية إثبات وجود الرب تعالى. لو الرجل المحتار المضطرب اللي عمال يدور هو كيف أتى إلى الدنيا ونحو ذلك، وحتى قال له إن هو منحدر من مخلوق أسخط من القرد اللي هو أصلا منحدر من كرثومة وراح السكة ديت، فأنا بقول له طيب أنا أحد الحلول اللي بقدمها لك تؤجل القضية ديت لغاية ما نبحث قضية أعم، وهي إن في مصدر في إجابات على السؤال ده وعلى غيره، والمصدر ده إذا نحقق مدى صحته، فإذا صح فيبقى كده يغنيك عن هذه القضية وعن غيرها. وده أحد مسالك نقشة هذه القضية، بل قد يكون هو المسلك الأسلم لو اللي قدامك فعلا باحث عن الحقيقة. يبقى نقول له نختصر الطريق ونتكلم في مسألة صحة الوحي، ثم بيان آيات خاتم النبيين وكريم أخلاقه التي فضل بها على العالم التي فضل بها العالمين. يقول ولم آلي جهدا في تجويد أسلوبه وتجديد ترتيبه، فإن الأسلوب المخترع والنمط المخترع أقرب للإفادة وإلزام للاستفادة، إلى آخر ما يعني قال في هذه النقطة. التمهيدات هو ذكر 7 تمهيدات في الواقع قد يطول المقام بنا لو إحنا قريناها في المكرمة، وإحنا عايزين يعني نطلب منها هذه المرة بحيث نبتدي في ذات المرة القادمة إن شاء الله إن إحنا إيه ناخد مطلب هو إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وإن هو ذكر عليه عدة أدلة عقلية لكنه تفنن فيها تفنن واسع جدا، وده الموضوع اللي عايزين نتقنه كويس، ويبقى هو ده اللي بيستغل أو بيستغرق 90% من وقتنا في النقش تبرير القضية، مش إن إحنا نروح لنظرياتهم ونخليها هي أصل النقش. فده الموضوع الرئيسي اللي من أجله احنا اخترنا الكتاب. فهنمر على التمهيدات بسرعة جدا اللي بحيث نخرج من هذه المرة. يقول تمهيدات: التمهيد الأول في سر معرفة التوحيد وما يتقاضاه الإيمان من الإيقان. أظن العنوان واضح من أن اللي يقول سر علم التوحيد وروحه وتحقيق الإيمان بالله تعالى، أي جذب القلب بوجوده، ده توحيد الربوبية. وأما يتبعه من صفاته الجليلة ونعوته الجميلة، توحيد الإيه؟ الأسماء والصفات، وطبعا ده يستوجب صرف العبادة إليه. يقول جذب القلب بذلك جذبا بالغا النهاية ومتجاوزة من الحدود للغاية بحيث لا يصاحبه ريب ولا يشوبه شك، وإنما يتم ذلك بالوقوف على ما يقوي الفطرة. قضية عايزين نحفظها كويس جدا في هذا الموضوع بالذات. الفطرة هي الدليل الأولي والمبدأي والأهم والآكل في هذا المسألة. كونها بتفسد عند بعض الناس كونها بتتبدل عند بعض الناس لا يعني هذا أن نعرض عنها. نحن المهمة الأولى أن نجلد الفطرة. إذا القضية المحورية في هذا الباب في الواقع هي دليل ممكن تسميه ما قبل الدليل العقلي، أو هتقول هو الجزء الضروري من الدليل العقلي، هو الفطرة تقع في هذا الجزء. فيبقى إذا الإيمان ككل لكي يتم تقويته الاعتماد على الفطرة، لكن الفطرة بيعلوها صدق بيعلوها، فيحتاج إلى أدلة عقلية برهانية أخرى، هي نوع من أنواع التجلية لهذه الفطرة. ويقول عندما يتم ذلك بالوقوف على ما يقوي الفطرة من قواطع الدلائل ومسالح البراهين. والبرهان سلاح الإيمان يتقى به غرة الشيطان. يبقى ده خلاصة التمهيد الأولاني، إن التوحيد قائم على اليقين، فاليقين مستند الفطرة. الفطرة إذا ضعفت الفطرة تحتاج إلى برهان يجليها، أو إذا تواردت عليها الشبهات تحتاج إلى برهان يجليها. هذا اللي هو بالتالي بالذات ده موضوع إثبات وجود الرب تبارك وتعالى. إيه الموضوع؟ إيه القضية بتاعتنا فيه الرئيسية؟ تجلي التفكير بالفطرة وتدعمها بالبراهين، إن البراهين دي يعني ممكن تقول إن صح التعبير الفطرة غذاء والبراهين دواء. الإنسان بيبقى محتاج الغذاء والدواء، لكن الغذاء ده حاجة أصلية لا ينفك عنها الإنسان، والدواء يحتاج لدفع المرض. وممكن بعض البراهين يعني تكون بمثابة الدواء لا بمثابة الغذاء، ولكن الفطرة هي الغذاء الرئيسي جدا في هذا الباب، والبراهين تجليها وتثبتها. التمهيد الثاني يقول في تمثل المحاء الباطل لظهور آية الحق، وبيستدل في بقوله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. خلاصة الكلام ده إن ممكن تلاقي باطل، الخلاصة اللي قاله في هذا التمهيد إن الباطل ينتفش في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة استغلالا للتمويه والحيل والتحيل. يبقى إذا تسمعوا أحيانا بعض الناس في وسائل الإعلام يقولوا الكلام بيه لا تكاد تفهم منه شيئا إلا أنه هو زخارف من القبر. فبعض ضعاف العقول يقول أكيد الكلام ده يعني وراءها ما وراءها تحت الأكمة ما تحتها، حتى عرف بعضهم بعض هذه العلوم أنها العلم الذي يخبرك عن أشياء تعرفها جيدا بعبارات لا تفهم يعني. فهو ممكن بعض الأحيان بيعمل كده، فهو بيذكر هنا أن دي حاجة هو يعني أحيانا يعني لا تنزعك إن وجدت إن بعض أهل الباطل بيجيد شقشقة الكلام، ولكن رد هذا الأمر إلى عالمه ستجد أنه لا يبين لك عوض هذا الكلام بفضل الله تبارك وتعالى. أظن هو يعني في قضية إثبات توحيد الربوبية وقضية الرد على الملاحدة على وجه الخصوص هي من أكثر القضايا التي يظهر فيها هذا الكلام. التمهيد الثالث عنوانه يقول في التمهيد الثالث التمهيد الثالث في أن النظر قانون الاستدلال. يبقى هنا الكلام يعني بنعيد المخالف إلى قضية النظر العقلي الذي هو يكون حكم بيننا وبين. طبعا يمكن ده أمر مهم جدا برضو في الكلام مع الملاحدة. ليه؟ لبعد يرتبط ظهور قضية الإلحاد. ظهور قضية الإلحاد ارتبط بانتصار المنهج التجريبي على المنهج الفلسفي. فبدأ أصحاب المنهج التجريبي مش بيزهروا في الوحي. احنا ذكرنا معركتهم مع الوحي هو وده أحد أسباب الإلحاد، لكن كمان يزهروا في العقل وقافئ على اعتبار المنهج الفلسفي منهج عقلي والمنهج التجريبي منهج عملي، وده غير صحيح بالمرة، وده أيضا خلط في المسائل. منهج الفلسفة منهج عقلي، ولكن خطأ الفلاسفة إن هم خاضوا في أمور بغير أدواتي، حتى الأمور الإيه؟ حتى الأمور الدنيوية. يعني كان زمان أي حاجة الفلسفة هي حب الحكمة زمان، فكل حاجة في الدنيا هي بد من إيه؟ من الفلسفة. بما ذلك الكلام على المادة وتواصل المادة وكذا، كل ده جزء من الفلسفة. فبدأت ينسلخ من الفلسفة العلوم التجريبية اللي هي عبارة عن إيه؟ علوم عقلية مستندة على درجات أعلى من الحس. فبدأت تحقق نتائج أفضل، إن التاني قاعد في رواق لا يغذي العقل عن طريق الحواس بأمور صحيح نظر العقل، ولا يستثمر التطور اللي هو دي النقطة الرئيسية اللي خلت الفلسفة تنهار أمام العلوم التجريبية، إنه بدأ يتم تطور في الحواس. بقى هذا قدر الله تبارك وتعالى، قدر إنه في لحظة معينة البشرية تهتدي إلى العدسات المكبرة، التلسكوبات شوية، وتكتشف الجاذبية الكهربية المغناطيسية. الحاجات دي يتولد منها أجهزة. في الآخر كل الحاجات دي ساهمت إن الحواس تتسع عما كانت عليه. ولذلك نقدر على ما الحواس اتسعت بدأ الكتب المنسوبة التي أصلها سماوي دخل فيها تحريف البشري. كان بيتكلم على معطيات زمن، المعطيات دي اتكشفت طلع انها خطا، لكن القران انا اقول لك دايما المثال ده اوضح مثال ويكفيك، هو مراحل تكوين الجليد مثلا. هنا ظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم في زمان لما قال ان ده وحي من عند الله صحيح، لانه كان شيء غيب على البشريه كلها في الوقت ده، مراحل تكوين الجليد. ذكر مثلا هذه الآية على أنها وحي من عند الله بعد ما حواس البشرية تطورت بالأجهزة المساعدة. النهارده الأشعة بتعمل إيه؟ بتديك جزء من الشيء الغير مرئي، أنت بتتحول إلى مرئي، حاسة اتسعت بشيء يعني هذا الأمر البشرية إليه، فصار ده دليل على صحة الوحي. طب هم عندهم مشكلة في العلوم التجريبية اللي انسرحت على الفلسفة، تقدمت جدا ومشيت وتحركت. ليه؟ لأنها بدأت تستفيد من المشاهدة اللي الفلاسفة محرومين منها. طيب وبعدين يفتح على الحق برضه. أنت ما ينفعش تيجي تقول والله خلاص الدليل اللي ما مرش على المعمل يبقى مش دليل. نتيجة إن الناس اللي ما كانش عندهم معامل أخطاء، ده إزالة القضية، سوء التوظيف له، ما كانش عندهم معامل أخطاء وفعل واحد بسهم محدودة، جاته معلومات من الحواس بتاعته، تعامل معها بعقله، طلع عليها خطأ. لكن لما تبقى المسألة مبنية على قطعيات عقلية، أو على مشاهدات حسية مش محتاجة أكتر من كده، أو لا، طب لو لما الحواس اتسعت، الدليل بقى أكد مش ضعف. يعني لما انت الراجل الاعرابي بتاع زمان لما قال ان البعر يدل على البعير والاصفر يدل على المسير، السماء ذات اقمار والارض ذات مجزره، لا يدل ذلك على وجود علم حكيم، هذا العربي. طب ما دلوقتي في بقى أشعر وشوف إيه، شفت إن هو يدعو لذلك بعضهم كالدعم كتاب شائع أو أحد الكتب اللي بترد على الحاد العلم يدعو للإيمان أو الله في الله يتجلى في عصر العلم كذا كتاب يتكلم عن مسائل، يتكلم عن مسائل وعلى إيه التدبر في الآثار، التأمل في الإيه في الآثار. فإذا القضية دي بتحسحبها من عند الفلاسفة دخلها المعمل، طب ما ده بالعكس المعمل جاب في زمان الفلاسفة لم يروا الله تبارك وتعالى بحواسهم، وإنما نتاج الحواس على حد ما كانت موجودة زمان، الحواس بدون آلات مساعدة خلتهم يوقنوا بوجود الله تبارك وتعالى، فأنت الحواس بتاعتك اتسعت أكدت الدليل، أكدت الاستنباط اللي هو إن هذه المخلوقات تدل على وجود خالق مش نفسه. يبقى معنى كده الزعم انه يجب هدم كل نتاج العقل لصالح العلم التجريبي ودخل الحاجه المعمل الاول، كلام ايه؟ كلام غير صحيح على اطلاق، وان كان بالفعل ان العلم التجريبي انتصر على حساب العلم الفلسفي، ولا الفلسفه الاخر تنهار لصالح العلم التجريبي. وده خلل منهم انهم مساله اعمال العقل ليست خللا بلا شك، لكن الخلل هو الإصرار على عدم الاستفادة وعدم تعديل مصادر ذلك العقل، عدم تصحيح أخطائه نحو ذلك. لكن بلا شك أن الشيء اللي كان كل الفلاسفة على اختلافهم يعني يصلون إليه هو أنه لابد لهذا الكون من خالق، ما ينفعش تيجي بتوع العلم التجريبي ولا خلاص بقى احنا القاعده اللي طلعوا الفلاسفه اللي جابوها احنا نرفض المنهج العقلي، مع ان المنهج التجريبي لا يستفيد الا اذا كان ايه؟ عقليا. الثاني المنهج العقلي الغير قائم على التجريب ده خلل انه بيحرم العقل من المعطيات، هتطلع النتيجه قاصره، لكن المنهج التجريبي في الاخر قائم على العقل كما قال يعني هو انا بيثبت اهميه النظر بصفة عامة. التمهيد الذي يلي ذلك التمهيد الرابع، يقول التمهيد الرابع في مرتبة العقل في مدارك الحقائق، وهو بيوازن هنا بين العقل وبين الحس، يقول ان العقل اعلى والعقل يصوب خطأ الحس. يعني لما بتيجي انسان مريض يشعر من المأمور، فليه بيقول المريض؟ ليه ما بيقولش انا صدق الحس بتاع العقل بيصوله؟ بيصوله بايه؟ بان البشريه دي كلها اللي بيشرح بيقول ان الماء ده ماء عذب، مفيش بينهم مصلحه تقتضي انهم يخدعوه، مش بيخدعوا نفسهم، هم بيشربوه وينفعهم، ولا أو ان العاده تجيب تواضع هؤلاء على الكذب الى اخره. فبيصل هو بعقله ان الحاسه بتاعته حصل لها ايه؟ نوع من الخلل، فيطلب العلاج للحاسه هذه عنده اللي صوب له خطا الحاسه هو ليه؟ العقل. فالعقل مقدم على الحس، وان كان في الاخر هذا دليل وذاك دليل، وكثير من الادله العقليه تستند على معطيات ايه؟ حسية. لكن الحس يلحقه خلل يصوبه العقل. لما بيجي انسان اكتشف الكلام اللي كنا بنقول عليه دلوقتي، التلسكوبات اللي بتجيب مدى ابعد الاشعه اللي بتخترق يعني حواجز الاشعه اللي هتجيب لك ما وراءها ممكن او كده، فالعقل هو برضه اللي بيصوب للحس ان المدى ده الحاسه هي المدركات، وان الاله دي كيف انها استطاعت انها تعمق الحس المدى بتاعه بانه يرى شيء لم تكن في نطاق الرؤيه المنظوره. فاذا هذا الكلام يعتبر ان العقل اكد وايه واضبط من الايه؟ من الحس. التمهيد الخامس يعني هو متمم الذي قبله في أن العقل أم العلم، وأن العلم الناشئ عنه ضروري وكسبي وأنواع كل منهما. يعني يقول أن حتى نظر العقل عشان يسيب افهم القضيه كويس ان الفلاسفه اخطر عندما نظروا بعقولهم في بعض المسائل وجال علم التجريب صححها. فبنقول لهم ان الامور العقليه ممكن بتوصلك الى نتائج ضروريه قطعيه وممكن توصلك ايضا الى نتائج ضمنيه غير قطعيه بناء على المعطيات اللي داخله. فالقضايا العقليه قائمه على قضايا ضروريه نتائجها ضروريه، والقائمه على قضايا غير ضروريه فنتائجها غير ضروريه. بمعنى انه في قضايا بديهيه جدا، واحد زي واحد يساوي اثنين، ان الجزء اقل من الكل. القضايا دي لا يمكن الانسان يقترب منها، لا يقترب منها تنهار البشريه، يعني انهار المنطق وانهار العقل وانهار العقائد وانهار العلوم وانهار كل شيء. فالانسان يصل الى حاله من الجنون او اشد من الجنون ربما. فالامور اللي قايمه على دي قطعيات عقليه، لكن العقل ممكن يعني ينقل اليه واقع معين بالحواس، يصل الى استنتاج. هذا الاستنتاج يكون ايه؟ محل اخذ ورد، وده مفيد جدا هنا في الرد على الملاحدة، ومفيد ايضا بقى عندنا في القضيه تقديم النقل على ايه؟ على العقل. انا بقدمه على العقل قبله في القضايا اللي العقل لا يمكن ان يصل فيها نتيجه قطعيه، فالنقل اكد منه ومقدم عليه. يبقى النقل اكد من العقل ومقدم على العقل في هذه المساله. يمكن التمهيد السادس والسابع من يعني من اكثر المسائل في هذه التمهيدات اهميه عندنا. فبيقول في التمهيد السادس في وجوب العنايه بالحجج الدامغه لازهاق شبه الفرق الزائغه. يقول ان اهم ما يهتم به الان هو بذل غايه الوسع لدحر شبه المعطله. طبعا المعطله لقب يطلق على من عطلوا الصفات الله تبارك وتعالى، انه نفوا الصفات الثابته في الكتاب والسنه، وان كان هو يعني لهم هنا في الغالب اللي هم الملاحده الذين نفوا وجود الله تبارك وتعالى اصلا. طبعا العلامه جمال الدين القاسمي من مواليد 1866 ووفاته 1914. يبقى احنا بنتكلم على ان ال 1900 وما حولها، سنه 1900 وما حولها، بدايات القرن العشرين، نهايات القرن 19 وبدايات القرن العشرين، دي كانت قمه الغزو الفكري. كل الماء الماسونيه العلمانيه، الالحاد، الطعن في القران، الطعن في نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، التشكيك في البلاغة القرآن، تشكيك في ثبوت القرآن ذاته، طبعا يعني جنب البلاوي دي كلها يعني هتلاقي حاجات طعن في الخلافة الإسلامية، في نظام الحكم الإسلامي، في حجاب المرأة المسلمة، في النظام الاجتماعي في الإسلام، كل يعني دي كانت قمة سبحان الله. يعني العالم بيقرأ يعني عن هذه الفترة يقول يعني سبحان من يعني ابقى لنا ديننا بفضل الله تبارك وتعالى ووصل الينا رغم هذه الحمله الشرسه جدا. على مشكلتها انها لحظه انكسار فكري وعسكري في ان واحد، يعني انت بتعاني هزائم، العالم الاسلامي بيعاني هزائم عسكريه واقع تحت الاحتلال، والقصف العسكري اللي احنا زمان معاه قصف فكري عنيف جدا على كافه الاصعده. وسبحان الله يعني هيئ الله تبارك وتعالى بتجرب في كل باب من الابواب يعني يوقفوا مثلا مساله الطعن في القران واعجاز. اتكلمنا في مره سابقه منذ عده سنوات عن جهود مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى في ايقاف الهجمه الشرسه على قضيه اعجاز القران وقضيه الالحاد ونحو ذلك. جهود القاسمي، جهود الاخواني، جهود محمد عبده، كلها كانت جهود يعني هيئ الله اقرابها الى الروح السلفيه. كانت جهود جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في ايقاف هذا. يعني ففي الفتره ديت كانت الموجة الإلحادية عالية جدا بشكل غير عادي في بلادنا، وهي كانت يعني أواخر موجة الإلحاد في أوروبا. يعني موجة الإلحاد في أوروبا عالية جدا، وبعد بدأت تصدر نفسها لبلاد المسلمين في الوقت اللي هي كانت بدأت تنكسر في بلاد. يعني طبعا هم في الآخر وصلوا إلى حل اللي هم عايشين بيه دلوقتي، ان هم حاجه كده لا هم ملحدين ولا هم يهود ونصارى. يعني هم القضيه الدين بالنسبه لهم نوع من الثقافه وليس العقيده. ده الحل اللي هم وصلوا له في الاخر، ان الدين بالنسبه لهم يبقى ثقافه وليس عقيده ولا شريعه. فده الحل اللي هم حلوا بيه الجدل اللي كان ان يعصف في اوروبا بين الالحاد والتدين وبين العلمانيه والشرائع الموجوده عندهم. آخر الدين عندهم موجود كقضية ثقافة يمكن أن يكون مستودع للأخلاق، وكان هيظل الخلل. يعني هو أما يجي يجد في فطرته حب للخير هيعمله على أنه يكون إله وأنه ينطقي وأنه يعني يعمل الخير ده من أجل يعني تقرب إلى الله تبارك وتعالى. لما البشر المجتمع اللي محتاج وازع ذاتي موجود في الافراد من الصدق او الامانه او كده، بيقدم له في المقام الاول النظريه النفعيه والنفع المتبادل بينه وبين افراد المجتمع اللي يخليه لازم يحافظ على النظام ويلزم كذا، وعلى سبيل الاحتياط بيقدم له الوعظ الديني في المرتبه الثانيه. فهو الدين عنده، ودي احد يعني اسرار الحرب العالمية على ما يسمونه الأصولية الإسلامية. هو عندهم محاصر الدين ووضع الدين في وضع قلق جدا غير مستقر. هو مقيد من جهة بالعلمانية في نظام الحكم، ومقيد من جهة أخرى بأنه مش مسموح للمتدينين هناك أو واقعية من القوانين أو كده بهدم الكبرى النظريات الإلحادية لنظريات دولة الأولى، وإنه مسموح للدين فقط أن يعيش داخل مساحة محددة رسمت له بعناية. وجدوا إن ده الحل اللي يقدروا يمشوا به يحلوا به التناقضات الموجودة في تاريخهم. مقابل إن في دين آخر بيخاطب الناس بالفطرة بأن هو الدين من عند الله، أنه ينظم حياة الإنسان، أنه يشرع الإنسان، أن تشريعات يوم بعد التاني الواقع العملي بيثبت أهميتها وبيثبت حاجة الإنسان إليها. الأزمات الاقتصادية بتبين خطورة الربا، الأزمات الصحية بتبين خطورة انفلات الأخلاق والجنسي مثلا إلى غير ذلك. فهو عنده أزمة أن هو دين محرف ومبدل، وفي ذات الوقت هو عامل له انصار شديد جدا. بينما هناك من يعرض يعني هناك دين اخر مشبع جدا للفطره ومنظم لحياه الناس. هو الحرب في الاخر غرضها ان احنا نعمل زي ما هم بيعملوا، وان احنا نحبس ديننا ونجعله محكوم لحاجه. وانت شوف المطروحات اللي بتطرح في النهاية ان كله بيقول لك مش ضد انك تبقى متدين، ضد ايه؟ ضد ان الدين يحكم الابداع، طيب، وضد ان الدين يحكم الثقافه، وضد ان الدين يدخل في السياسه. طيب هو في النهايه عايز ايه؟ عايز وضد ان الدين يدخل في العلم، وزورا ومغتابا هيكلم من العلم نظريه ضرب. يبقى في النهايه هو يريد منا ان نفعل بديننا ما فعلوا بديننا. يعني ده بواسطة ايه المسألة. فهي لابد ان انتبه لهذا يعني انتباه جدا. فهو هنا بيقول ان اهم ما يهتم به الان هو بذل غاية الوسع لبحر شبه المعطلة، وقد استبان لكل خبير انها لا تحمل على مسألة نظرية او بحث فرعي، ولا تكتفي بحصر اغصان الشجرة، بل تجد في جد دعائمها الراسخة التي يعتمد عليها كل نظام أدبي ومدني. وقد أصبحت تخدع بمصاريفها بعض الأحداث وحلوم بعض الحمقى من الشبه المعطلة، يعني دخلت في العمر تجد كل الجد وبطرح زخارف أعجبت بعض الأحداث صغير السن، دعمت حلوم بعض الحمقى. نقول لذلك بس الحاجة إلى التشميل عن سائل جدي الفت بغواياتها المضلة خوف سريان وبائها، وذلك بتوسيع نطاق مباحث الأدلة التوحيدية. لما هذا الموضوع اللي كنا نخلصه في ربع ساعة في نص ساعة على اعتبار أنه هو قضية فطرية مركوزة في نفس كل أحد، لما تعرف أن في ضغط خارجي جه وأنه بيحاول أنه يطمس هذه الفطرة، لا يبقى لابد من إيه في التعبير لطيف جدا توسيع نطاق مباحث الأدلة التوحيدية. ده المطلوب، توسيع نطاق يبقى ما تستكفيش لا تكتفي فيها بالإجمال، وسع قدر الإمكان، وإيه يبقى في نوع من الإطناب. عشان كده في البلاغة يقول لك ساعات عن البلاغة الإيجاز، ساعات لك لا الإطناب مطلوب اللي حسب الغرض. فهنا الإطناب في هذه القضية صار مهم جدا، وذلك بتوسيع نطاق مباحث الأدلة التوحيدية والبراهين الأصولية الأولية. هي أولية لكن مضطرين نكررها كثير لتثبت بما تتناوله الأيدي على طبقاتها. يبقى الخطاب بقى فيه خطاب لطلبة العلم، خطاب سميهم الناس المثقفين، خطاب للعوام، لأن أنت أمام معسكر بيخاطب الجميع أيضا وبيحاول أن هو يفرض رؤيته على الجميع. ربما أبعد ذلك الاستعداد من أهل الفكر عن جدد الصواب الانقطع إلى تفنيد الأهواء القديمة التي مضى أهلها وذهبوا مع أمس الدابر، وإلى مناقشتهم في برازخهم وقد وراهم التراب، وانقرضوا في الغابرين ولم يتأهبوا لما يجد من فنون إلحاد المعطلين. نعم، لا مناص عن منازلة كل الغوايات وتفريق السهام إليها وإرسال شهب الحق لرجم شياطينها نحرا لباطلها وهتك لأستارها، إلا أن الأجدر بالعناية هو الأهم في الأهم. يبقى هو بعد ما قال لو أنت اكتفيت بالبدع القديمة هيبقى خلل، لكن قال إيه لازم ترد على الجميع وبترتيب الأولويات. مهم جدا برضه هنا نفهم مفيش حاجة اسمها بدع قديمة هكذا بإطلاق، بمعنى إن القديم بيتجدد مصداقا لقوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأي شبهة ظهرت على مدار التاريخ تستحق من طلبة العلم الاهتمام بها، لكن إثارة القضية إنك تحولها زي ما بيقولوا بقى بمصطلحات المعاصرة قضية رأي عام، ده بيختلف باختلاف إيه الشبهة الأكثر رواج يعني بتاعك ترد. إنها تجيش لحد عافاه الله من المرض وتقعد تحكيله المرض وبعدين ترد له عليه أو مرض. فإذا طلبة العلم لازم يدرسوا كل الأمور، وحتى البدع التي يقال أنها انبثرت لأنها تتجدد. وكم قالوا لنا أن بدع الشيعة قد انبثرت ثم اكتشفنا أن الشيعة في السودان والشيعة في اليمن، مش في إيران بس، الشيعة في المنطقة الشرقية في السعودية والشيعة في الكويت والشيعة في عمان ويعني الشيعة في البحرين. ووجدنا أن هناك حصار شيعي رهيب. يعني لكن القضية أن فعلا لازم كلما كانت الشبهة أكثر رواجا وانتشارا كل ما كان الاهتمام بها مهم. يعني بيقول كلام كثير في هذا الأمر، هذا حاصل. طيب التمهيد السابع والأخير في تحقيق البحث في أن معرفة الله ضرورية أم نظرية. العلم الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا إليه، يعني البديهيات اللي هي مثلا زي الجزء أصغر من الكل، زي الواحد يسوي اثنين، طب الأمور النظرية اللي تحتاج تدي عليها برهان حتى كان برهان يعني صحيح تمام، أنت بتيجي لكن لا يمكن أنك تقولها كده بس، لازم تقول عليها إيه؟ لازم تقول عليها برهان. فدي بيقولوا عليها نظرية، النظرية تحتاج إلى نظر، وبعد النظر تبقى هي واجبة الاعتقاد بحكم ذلك الايه؟ البرهان. واضح؟ فبيقول اعلم ان المتكلمين في هذا المذهبين معروفين، ان معرفه الله ضروريه يعني مش محتاجه البرهان، يعني يمكن معرفه الله تبارك وتعالى مش عارف تتكلم معاه، زي كده اللي ينكر ان الجزء اصغر من الكل. لو قالك برهنني على دي، طب وبعدين برهن دي ازاي؟ فيبقى كده هو بينكر البديهيات. فبعض الناس يقول لك لا خلاص اللي ينكر وده غلط في حاجه اتركه، هو انسان اما مجنون فعلا واما بيدعي شيء اقرب الى الجنون، واغلق عليك باب الايه؟ باب الحوار معاه. والبعض بيقول لا هي القضيه تحتمل البرهان، يعني احتمل ان انا ابتدي بأمور أخرى، زي إن طب أنت شايف معانا النظام اللي في الكون ده، طيب الكلام ده ممكن يبقى من غير شيء؟ لا. طب أنت اللي خلقته؟ لا. طب غيرك خلقه؟ حد ادعى من كل من تراه أنه هو الخالق؟ هل ده محتاج إلى خالق؟ نعم. إذن ثمة خالق. طيب فين؟ ما هذا جاء في رسالة الرسل. فيوم انت بتقيم عليه برهان بيبقى القضيه يجب الاعتقادها بناء على هذا الايه؟ البرهان. وده اللي حاول الفلاسفه المتكلمين يعملوه بطرق مختلفه في قضيه تقسيمهم الاشياء الى واجبه الوجود وممكنه الوجود ومستحيله الوجود وغير ذلك. فهو هنا يقول اعلم ان المتكلمين في ذلك مذهبين معروفين. وقد حاول كثير من الجمع بينهما، فقال بعضهم ان المساله ضروريه في الحقيقه لا تحتاج الى النظر، وانما تحتاج الى اصلاحها والى مذكر يوقظ من سنه الغفله عنها، كتذكر الموت الذي تقع الغفلات عنه، وهو ضروري. حتى قال تعالى في مخاطبة العقلاء إنك ميت وإنهم ميتون، وقال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. فإقامة الأنبياء وورثتهم الحجة لذلك لإصلاح فطرات ما عرضت لهم الشبهة فيها وفي بعض صفاتها. يعني بلاصة الأمر إيه؟ مسألة ضرورية ولكن قابلة انك انت تعالج، مش اللي هيجي يقول لك انه يمكن وجود الله تبارك وتعالى هتقول مش قادر اتكلم معاك، انت انكرت قضية بديهية فمفيش برهان اجيب لك برهان منين؟ ده لو قلنا انها ايه؟ ضرورية فقط. بيقول له هي ضرورية ولكن توجد براهين نظرية عليها، فاحنا في الاصل هي ضرورية لأن الفطرة هي آكل ذلك. واحد يقول طيب مش لاقي الدليل ده، نقول له في أدلة أخرى على سبيل الاحتياط. هي أدلة إيه؟ نظرية. طيب أنا عندي في المسألة من رحمة الله بالعباد إن المسألة دي عليها دليل ضروري وهو الفطرة. كده حاجة في جوه الإنسان. الحاجة الضرورية كده. هتقول لي إيه الدليل؟ ما لو إنسان لا يؤمن بالشرع. وحتى اللي بيقول مش عارف دليل من الصدق الشيخ حسن. احنا من ادله من الشرع، من ادله حسن الشرع انه يامر بالايه؟ يامر بالمحاسن. اذا في حاجه موجوده عند الانسان قبل ما يبقى مسلم يعرف فيها حديث الايه؟ من المحاسن. فاذا دي حاجه جوه النفس، فدي حاجه ضروريه. فالمعرفة تركها ضرورية فطرية، وبرحمة الله تركها على أن لها براهين نظرية. فاللي جه طمست فطرته مش ممكن يجي حد يقول لك لا، ومين اللي قال ان الصدق حاصل فيه كده؟ النظريه النفعيه لو خدتها بافحش صورها فيها ان مش حاجه اسمها ان الصدق حسن ولا الكذب سيء. اللي يحقق المنفعه هو الحسن. فان كان الصدق حقق المنفعه في موقف ما يبقى هو ده الشيء الحسن. بل هو مش حاجه اسمها حسن اصلا، هو لا يعرف الا كلمه ايه؟ ان فيه المنفعه، هو ده المطلوب. لكن اللي انتكست فطرته هناك ادله نظريه، اي ادله فيها براهين على وجود الله تبارك وتعالى يستعان بها على تجديد هذه الفطره. وكما ذكرنا ده محور كلامكم، هنتكلم الدليل الاول في هذه الفطره، وده الدليل الاصلي، وان المساله مساله وجود الله تبارك وتعالى مساله فطريه ضروريه، العلم بها ضروري. يعني ايه ضروري؟ يعني تلاقيه في نفسك كده زي ان الجزء اقل من الكون، وزي ايه المحاسن التي يجب كل البشر في انفسهم انها حسن. دي ده اهم اثبات وجود الله تبارك وتعالى، اهم واكد في النفوس من هذا. فهو في الاصل حاجه ضروريه، العلم بها ضروري. وبعدين في أدلة فيها نوع من الاستدلال والنظر نستعين بها لمحاولة علاج من تدنست فطرته. زي الإنسان برضه نقول مثال تاني، بمعنى نديله المية العذبة يشربها يلاقيها مرة مش عايز يشرب، فده الحاسه بتاعته تدنست اختلفت. هستخدم البراهين اللي اثبت له ان هو اللي محتاج العلاج، اقول بص ده فلان ده شرب او بيشرب الميه دي وعالج، وده وده وده، مش كل دول بيخدعوك. انت بتعاني، انت مش لاقي الميه محتاجها والميه قدامك، والدليل ان الناس دي شربتها وانتفعت بها، الدليل ان الناس دي مفيش بينهم مصلحه خليهم يكذبوا عليه. ويبقى هيبقى دايما برضه الدليل انه لم يجد البديل ولن يجد. فانت بتستخدم براهين عشان تعالج له الحاسه، عشان تقنعه ان الحاسه اللي عنده محتاجه العلاج، بدل ما يعتمد عليها فيرفض الايه؟ الماء العذب فيتضرر. فهي نفس القضية معرفة الله تبارك وتعالى، الإيمان بوجود القضية فطريات ضروريات. يمكن طلع كلمة فطرية دي مصطلح شرعي هنتكلم عليه، يقابل في عند الفلاسفة وغيرهم أنها في أعلى العلوم الضرورية. في الفطرة أو في ناس بتنفي وجود الفطرة، الآية الفطرة دي يقابلها في اللي بيتكلم انها ايه؟ في اعلى درجات العلوم الايه؟ الضروريه. وهذا ما يعني سنقول مع بدايه المطلب الاول من مطالب الكتاب، وهو بيان الادله على وجود الله تبارك وتعالى. الدليل الاول منها برهان الفطره يكون معنا في الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.